الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد النفوان الجايين يتفرجوا دول عليا ويقعدوا مستندين على الشيطان وعلى العموية قلنا دي مش طريقة طلب العلم ولا هي دي أخلاق طلب العلم ولا احترام كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن طلبة العلم أداة طلب العلم التحلق على المتكلم والقرب منه للفهم والاستعداد للسماع والكتابة وتدوين العلم مش معدود على الحيطان مش كده كل مرة نبدأ على أول سنة مش هفوت حاجة من الأدب وأخلاق طلبة العلم لا بد من التنبيه عليها وما نبدأش إخواننا يتفرجوا عليا وبرضك مستندين على الحيطان وعلى العمومية أكن أنا بقدم في مصر لا بقدر دي مش أخلاق إخواننا اللي ورا دول يعني ما حدش يستندين على الحيطان ولا على العمومية لو سمحت والله كده مش معقولة كل مرة نبدأ على نفس الأدب من أدب طلبة العلم من بقية الأدب هنبدأ عليها إمتى؟ نبدأ على بقية الأدب إمتى؟ وانتهينا في المرة الماضية في الكلام على كيم الحكم سبحانه وتعالى على المتعلق بأنواع الحكم وذكرنا أن الحكم نوعان الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي التكليفي وذكرنا معاني ذلك ثم تكلمنا على ما ينبغي أن يدعو المرء ربه بهذا الاسم المشرف وذكرنا أن الأسماء الحسنى التي يتعلمها المرء إنما يتعلمها لتوحيد الله تعالى ولدعائه بها وكذلك ليأخذ حظه منها هذه الأسماء الحسنى هي مجمل دين الله تعالى والتي إن فقها العبد وأخذ بحظه منها فإنه يوفي بقدر ما يأخذ من هذه الأسماء بقدر ما يوفي من توحيد الله تعالى والتعلق به ودعائه والقرب منه سبحانه وتعالى كذلك بقدر ما يأخذ من هذه الأسماء يأخذ بحظ وافر من معرفة الرب سبحانه وتعالى وكذلك من معرفة آثار هذه الأسماء في حالة دين المرء ودنيا وأحواله ما يتعلق بهذه المعاني التي أشرنا إليها التي أشرنا إليها التواب والرزاق والوهاب والغفار والطهار ومن كل هذه المعاني التي ذكرنا أسماء الله من قبل في دراستنا السابقة ونأتي هذه الليلة الكلام على ما يتعلق بمنهجنا في دراسة الأسماء الحسنى وهو الآيات القرآنية التي أشارت زمان الحكم سبحانه وتعالى حتى نحاول أن نوضح صورة لهذا الاسم في القرآن الكريم، وحتى لا نخرج عن المقصود من ذكر هذا الاسم المشرف وتوحيد الله به، فإننا لا أظن أنه سنوفي هذا الاسم بكل هذه الآيات، ولكن نشير إلى هذه الآيات الكريمات التي ذكرت في هذا الاسم لتبين كل مجموعة من هذه الآيات معنى مهما ينبغي أن يستقر في أذهان وقلوب المتدينين، ليكون ذلك سببا لتوحيدهم لربهم، وبابا جميلا من أبواب التعلق بالله تعالى، وبابا مهما من أبواب دعاء الله تعالى كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إلى آخر ما أشرنا إليه. وهذه الآيات الكريمات هذه المرة في اسمه الحكم سبحانه وتعالى، وجدنا لها كثير من العناوين الجانبية التي مصنفة تحتها، أي تحت كل عنوان، تحت كل عنوان من هذه العناوين نصنف بعض الآيات التي تعطي معنى جامعا من مجموع هذه المعاني، تتضح صورة عامة لنا، تتضح هذه الصورة العامة لهذا الاسم. وأول هذه المجموعة من الآيات ما يتعلق بالله تعالى. نحن نركز الكلام سريعا، سنجد في آيات الحكم والتحاكم، يعني فيما يدور على معنى اسمه الحكم سبحانه وتعالى، نجد آيات تتعلق بالله تعالى، ثم نجد آيات تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمؤمنين، هذه ثانية، ثم بعد ذلك نجد آيات تتعلق بالقرآن الكريم في وصفه كذلك لأنه حق كما سنرى، ثم نرى بعد ذلك مجموعة من الآيات تأمر بالحكم بما أنزل الله تعالى، ونرى مجموعة أخرى تشدد النكير على ترك التحاكم إلى حكم الله سبحانه وتعالى، ثم نرى آية تبين موقف المؤمنين من التحاكم إلى حكم الله سبحانه وتعالى، ثم نرى كذلك مجموعة أخرى تبين أن الله تعالى يحكم بين الناس في الدنيا والآخرة، ونميز الآيات التي تبين أن الله تعالى كذلك هو الحكم في الآخرة سبحانه وتعالى. ونهاية هذه المجموعات من الآيات، الآيات التي تميز ما يتعلق بالحكم الكوني الذي أشرنا إلى تقسيمه في الدرس الماضي، وجدنا آيات تدعو إلى الصبر على هذا الحكم حتى يحكم الله تبارك وتعالى. خذ من مجموعات هذه الآيات، إذن في آيات تتعلق بالله تعالى، آيات تتعلق بالرسل، آيات تتعلق بالقرآن الكريم، آيات تتعلق بطلب الحكم بما أنزل الله، آيات تتعلق بالنكير والتشديد على ترك التحاكم لغير حكم الله تعالى، وكذلك موقف المؤمنين من الحكم بما أنزل الله، وكذلك الآيات التي تبين الصادم على الأحكام الكونية التي حكم الله تعالى بها على العباد، ونهاية الكلام فيما يتعلق بأن الله تعالى كذلك هو الحكم في الآخرة الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآيات جميلات نذكرها سريعا، ثم نقف عند كل مجموعة لنبين شيئا لتتضح بها الصورة ويتميز بها هذا الاسم الكريم، ثم في نهاية المطاف بعد أن تكلمنا كيف يدعو المرء ربه بهذا الاسم في الدرس الماضي، نميز هذا الدرس إذا انتهينا في وقته، أن نميز كذلك حظ المرء من هذا الاسم المشرف وما يتعلق بتحقيق توحيد الرب في هذا الجزء. فاكر الاحاديث التي اشرنا في دعاء الله تعالى باسمه الحكم في المرات الماضيه؟ ده فاكرها؟ ذكرنا كم من الاحاديث في المرات الماضيه؟ أشكركم وأحييكم على الاهتمام بمعرفة الرب سبحانه وتعالى ومذاكرة ما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى. ما يتعلق بالله تعالى أول ما نبدأ به أو أول ما نبدأ به ما يتعلق بالله تعالى. وهذه الآيات التي تتعلق بالله تعالى في موضوع الحكم وكونه حكما سبحانه وتعالى أولها تمييز أن الحكم لله جل وعلا. فيقول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أول ما يصادف المرء حينئذ هو أن يعلم أن الحكم لله تعالى. فيجد هذه الآيات الكريمات أن الحكم إلا لله، ويجد قوله تعالى كذلك ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. له الحكم يعني لا حكم لغيره سبحانه وتعالى من التخصيص في هذه الآية. ويبين كذلك أن الحكم ليس له في الأولى فقط بل في الأولى والآخرة، فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. هذه الآية الثانية. الثالثة تميز كذلك معنى جديدا وهو أن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله يحكم ما يريد، بعد أن بين أن الحكم له سبحانه وتعالى فبين أنه يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى، وأعقبها بمعنى آخر في قوله: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فبين كذلك أن الله تعالى هو يحكم ما يريد، كما سنشير إلى معنى هذه الآية، وهو سبحانه وتعالى يحكم لا معقب لحكمه كما سنذكر معناها أيضا إن شاء الله تعالى، وهو سريع الحساب. فبينت هذه الآيات بعد أن بينت أن الحكم له سبحانه وتعالى وله الحكم أنه يحكم ما يريد وأنه لا معقب لحكمه. لا معقب لحكمه يعني ليس هناك من يتعقب حكمه بالنقد، يعني من يأتي وراءه في عقبه يعني لينقض حكمه، لا سبحانه وتعالى كما تقول الآية. وبين أن الحكم له في الأولى والآخرة. ثم بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى أنه إذا كان له الحكم وأنه لا معقب له فإنه لا يشرك في حكمه أحدا. فقال جل وعلا: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى. تمييزا لهذا المعنى إذا قلنا هو له الحكم ففي نفس الوقت أنه جل وعلا لا يشرك أحدا في هذا الحكم، بل له الحكم سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد وفي الأولى والآخرة، وأنه يحكم وأنه يحكم ما يريد وأنه يحكم لا معقب لحكم. كل ذلك ليتعلم المرء هذه القضية مع الله تعالى، يتعلم المرء كيف يفرد ربه تعالى بهذا المعنى، لأنه هو الحكم سبحانه وتعالى لا رد لحكمه في الأحكام الشرعية التي ذكرناها تكليفية وفي الأحكام القدرية الكونية. هو يحكم سبحانه وتعالى لا معقب له ويحكم ما يريد. فيتعلم المرء حينئذ أنه يفرد ربه سبحانه وتعالى بالحكم، وإذا حكم علم أن الله تعالى يحكم بما يريد وأنه يحكم بما يكون في مصلحة خلقه جل وعلا كما سنبين ذلك. وفي نفس الوقت يتميز للمرء كيف يرضى عن أحكام الله تعالى وكيف ينشرح لها صدره سواء أمرهم بالأحكام التكليفية التي نحن فيها، أحكام العبادة والتوحيد والأخلاق والسلوك، أو الأحكام الكونية التي تقع عليه غصبا عنه ويسير بمقتضاها من عند الله تعالى، كيف يصبر لها وكيف يرى أنها في كل حال له خير، وكيف يسكن تحت هذه المقدورات الكائنة من الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن حكم الله تعالى فيها هو أحسن الحكم، وأنه سبحانه وتعالى يحكم في هذه القضايا بفضله وعدله الذي لا يخرج عنه العدل، وأن الله تبارك وتعالى لما اختار له هذا الحكم أي حكم آخر له فساد عليه، وأي اختيار آخر منه أو من العباد فإنما يقع ويترتب عليه فساد الخلق، فساد كذلك ما اختار العبد لنفسه أو ما اختاره المخلوقون لأنفسهم. ذكرنا هذه الآيات إذن، ثم بعد ذلك قال تعالى إذا كان الله تعالى هو الذي يحكم ما يريد كما شرنا إلى المعاني السابقة، نأتي إلى المعنى الجديد بقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فبين كذلك أنه ليس هناك أحد أحسن من الله تعالى في حكمه وفي قضائه، وما يقضي به من الأحكام الشرعية وما يقضي به من الأحكام الكونية وما يقضي به على خلقه وعباده، وأن كل ذلك هو الأحسن ليس الحسن فقط بل هو الأحسن لهم في معاشهم ومعادهم، وأنهم مهما تجمروا من هذه الأحكام ومهما اعترضوا عليها فهم المخطئون وهم المعترضون على ربهم الذي يحكم بما فيه مصلحتهم في الأولى والآخرة، وأنهم إن حكموا لأنفسهم لا بد أن يحكموا بالهوى والباطل كما ذكرنا في أحكام الخلق التي تبعد عن الحق في هذا المعنى، وهو الحكم بالهوى ورغبات النفس وشهواتها. بعد ذلك كله نأتي إلى آية فاصلة في هذا الكلام، هذه آيات كثيرة أنا لم أذكرها وإنما ذكرتم ما يميز هذه المعاني التي ينبغي أن يتعلمها المرء. نأتي إلى قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أبعد أن علمت أنه هو الذي يحكم وأنه لا حكم إلا له سبحانه وتعالى، وأنه يحكم ما يريد جل وعلا، وأنه يحكم لا معقب لحكمه، وأن حكمه يشمل الأولى والآخرة، وأن حكمه أحكم الحكم، جئت لتقول أفغير الله أبتغي حكما بعد ذلك كله؟ لا يمكن ذلك. في نهاية الآيات تقول فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكم. هذه الآيات المتعلقة بالله تعالى واضح يستفيد المرء لا شك أن لابد أن يتعلم كيف يستفيد منها، يستفيد منها بعين من المرء يستفيد من هذه الآيات قبل أن نشوف شرحا لبعضها، ماذا يستفيد؟ يستفيد إفراد الله تعالى بالحكم وأنه لا أحسن منه حكما، وأن له الحكم في الأولى والآخرة، أن المرأة يرضى وأن المرأة يرضى بهذا الحكم ويستسلم له ويسكن تحته، وأن يعلم أن حكم الله تعالى أولى له من حكم نفسه ومن حكم الناس جميعا، وأن في حكم الله تعالى له المصلحة وأن في حكم الله تعالى له المصلحة والعادل كما والفضل وكل ذلك، أن الله تعالى له هذه آيات ينبغي أن تستقر في وجدان المؤمن حتى ينشرح بأحكام الله تعالى عندما يكلفه بأحكام الدنيا، لا يكون في صدره حرج منها أبدا كما ذكر المولى سبحانه وتعالى كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه، وكما قال في الآية التي سنذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليميز المرء إذا كيف يكون الرب سبحانه وتعالى هو الحاكم عليه في أقواله وأفعاله في تصرفاته وأعماله في ظاهره وباطنه في محضره ومغيبه في ما يتعلق به في شؤون الدنيا والآخرة في نفسه وأهله في علاقاته وفي الناس وفي صحابته وعدوته وفي كل أمر هو خاضع حينئذ لحكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكذلك يتعلم أنه خاضع لحكم الله تعالى الكوني القدري الذي يوجده عليه سبحانه وتعالى بغير اختياره، فلا يكون منه لله إلا الرضا كذلك والتسليم لأمر الله تعالى والسكون تحت قضائه. ينقلب العبد بهذه المعاني التي ينشرح بها صدره للأحكام، لأحكام الله تعالى الكونية وأحكام الشرعية، ينقلب عبدا جديدا. ربه هو أحب شيء إليه، وحكمه هو أفضل حكم له، وما يجب عليه من أحكامه وشرعه ودينه وقضائه كل ذلك يقابله بالانشراح والرضا والتسليم. علم من ذلك كله أن الله تعالى ليس هناك من هو أحسن منه حكما كما ذكرنا. وفي نفس الوقت هذه الآية من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، كان في مقابلها أن أي حكم آخر إنما هو حكم الجاهلية وأهلها، لذلك قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهمنا هذه مجموعة من الآيات، ننتقل إلى الآيات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم والرسل والأنبياء والمؤمنين. الجزء الأول وهو المتعلق بالرسل، والله تبارك وتعالى إذا كان جل وعلا قد تكلم على أن له الحكم سبحانه وتعالى، فقد ميز كذلك جل وعلا الأنبياء والمرسلين لأن أعطاهم حكما من حكمه سبحانه وتعالى لدرجتهم العالية ولمرتبتهم المنيفة عند الله تبارك وتعالى. منيفة ولا منيفة تولوها؟ منيفة بالضم عبد انتواب الفرق يقول المنار المنيف. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ولوطا آتيناه حكما وعلما. الآيات المتعلقة بالرسل، الجزء الأول منها أن الله تبارك وتعالى قد آتى رسله الحكم، والحكم هنا بمعنى الحكمة، بمعنى النبوة، بمعنى بقى الحكمة النظرية والعملية التي يتكلم عليها أصحاب الحكماء كما ذكرها الإمام فخر الرازي في تفسيره في قوله ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. آية طويلة مليئة بالمعاني، إن شاء الله نشرحها، كنت قد نقلتها في الرسالة. وهذه في آية يوسف عليه السلام قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما كذلك نجزي المحسنين. وفي يوسف وفي موسى بعد ذلك في القصص عليه السلام قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك قال في لوط ولوطا آتيناه حكما وعلما. وقال في سليمان وداود عليهما السلام ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهذا يبين أن المولى سبحانه وتعالى قد اجتبى رسله أجمعين وآتاهم سبحانه وتعالى حكما وعلما كما بينت هذه الآيات. وأعظمهم حكما وعلما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ورفع بعضهم درجات هو الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح هذه الآيات. هذا الجزء الأول، الحكم هنا بمعنى الحكمة، بمعنى النبوة، بمعنى بكثير من هذه المعاني. وممكن واحد بعد نصلي يسأل سيدنا يوسف قال ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما، وفي موسى قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وصاحب ملاك التأويل يعني من العلماء القدامى المتكلمين في متشابهات الآيات القرآنية يقول في سيدنا في قصة يوسف عليه السلام بدأت رعاية الله تعالى له وكلام الله تعالى له مبكرا. حد يفتكر آية الوحي لسيدنا يوسف نزلت امتى؟ بغض النظر عن كونه وحي النبوة أو لا. ها في الجب لما ألقوه إخوانه في الجب قال له سبحانه وتعالى ماذا إذا أوحينا إليه لتنبئنه بأمره هذا وهم لا يشعرون. فلما كان الوحي بالغا يوسف عليه السلام من قبل لم يحتج أن يقول ولما بلغ أشده واتقى. وما لم يكن مثل ذلك لموسى عليه السلام قال ولما بلغ أشده واتقى وآتيناه حكما عظيما. ماشي دي؟ الحكم هنا معنى الحكمة أو بمعنى النبوة، والعلم هنا علم زائد. بالنسبة لسيدنا يوسف عليه السلام كان العلم الزائد هو علم تعبير الرؤية. في سيدنا موسى الحكمة بمعنى الحكمة، والعلم بمعنى العلم من الله تعالى، وهو علم الدين والأحكام والأخلاق وما يتعلق بها. ماشي يا ماشي. إذا هذه الجزء الأول أن الله تعالى قد آتى رسله ذلك لمنزلتهم العالية، ولو استغرب هذا الأمر إذا لم يؤت هؤلاء. الله تعالى يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وجعل من عباده سبحانه وتعالى حكما ليسوا بأنبياء، فهذا يستكثر على الأنبياء، والأنبياء أعلى درجة في الدنيا والآخرة لا يمكن أن يصل إليها البشر، لم يؤت النبوة من الله تعالى. طيب هذه الآيات المتعلقة بالجزء الأول من الكلام على ما آتاه الله تعالى الرسل من الحكمة. بقية الآيات تميز المعنى التالي، وهو أنهم لما آتاهم سبحانه وتعالى ذلك أمرهم جل وعلا أن يحكموا بين الناس. أمرهم سبحانه وتعالى أن يحكموا بين الناس، وأول ما نرى كلام الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أو في قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه تحكم بينهم بما أنزل الله، وكذلك وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وهذا خطاب المولى سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء كذلك أمرهم المولى غير النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحكموا كذلك بما أنزل الله، أن يحكموا بالحق، فقال تعالى في قصة داود تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكذلك أنزل في التوراة قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهذا القسم الثاني. القسم الأول إيه؟ كلام على الرسل بالنسبة للحكم وما آتاهم الله. القسم الثاني أن الله تعالى أمرهم بذلك أن يحكموا بما أنزل الله، كل الرسل أمرهم بذلك، وإلا لو لم يحكموا بما أنزل الله ثم بماذا يحكمون وهم أنبياءه ورسله وهم المتوكلون في إقامة الحق والعدل والشرع بين الناس بما يحكمون؟ وكل فرعون في ذلك المؤمنون كذلك أمرهم المولى سبحانه وتعالى أن يحكموا بما أنزل الله، فقال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تعالى في هذه الآية التي أشرنا وبقية الآيات في هذا السياق، أيضا سياق الكلام المتعلق بالأنبياء، سياق الكلام المتعلق بالأنبياء على جزئين. الجزء الأول أن الله تعالى آتاهم الحكم والعلم والنبوة وبينا ذكرنا هذه الآيات، والجزء الثاني أنه أمرهم أن يحكموا بما أنزل الله تعالى وأن لا يتبعوا أهواءهم أي أهواء الناس في كتب الحكم لغير ما أنزل الله في ترك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نستكمل الكلام. إذا كان الله تبارك وتعالى قد أمر الأنبياء والمؤمنين أن يحكموا بما أنزل الله، وأن تلك هي مهمة الرسل التي يجب أن يبلغوها الناس، من في أصل الشقيق يشتغل وزير مسائلين من بعد 12 وعدين مستأذن صلى شغل بعد انتهاء الدرس إن شاء الله يستأذن في مسجد يصلي بعد صلاة إيه بعد الأذان بساعة عشان إخواننا الليل هيشموني إن شاء الله دلوقتي وبعدين إيه يقعدوا لغاية الدرس ويخلص في مسجد يقيم بعد إيه بعد الأذان بساعة هيلحقوا إن شاء الله في صلاة العشاء ويلحقوا عليا ويمشوا بعد مش كده؟ صح؟ يلا ننوي إن شاء الله بعد العشاء ولا قبل بعد الدرس قبل الدرس يرفع إيده بقى. ها؟ محدش ناوي يمشي؟ إن كله هيصير العشاء هنا إن شاء الله؟ من أولها إلى آخرها؟ ها؟ بس ده وعد بقى خلاص صفات المنافقين إذا وعد أخلف. اللي مش هيقول دلوقتي يبقى ده وعد عليها يصلي العشاء فيما بينه وبين الله وبينه وبيني وبينه وبين الناس. اللي ناوي يهرب يرفع ايده. مش حد ناوي يهرب يعني ان شاء الله من مشيئة الله تعالى؟ في ناس بتضحك بره يعني ناوية تهرب يعني نقول لك ربك هنصومك ونمشي إن شاء الله وما نصليش العشاء. إذا كان الرسل كما ذكرنا كان الحكم بما أنزل الله وترضية الخالق بأحكام الله تعالى ورفع الحرج من نفوس الناس بأحكام الله تعالى الكونية والشرعية وأن يصبرهم على ذلك وأن يكونوا قدوتهم في هذه الأمور، فإن الله تعالى بين حال المؤمنين في هذه المسألة يعني في مسألة مقابلة أحكام الله تعالى، فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا قول المؤمنين في أي حكم من أحكام الله تعالى أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا يردهم عن ذلك إلا لا يردهم عن ذلك شيء ليس بينهم وبين تطبيق أحكام الله تعالى على أنفسهم وعلى من يتولون ولايتهم إلا أن يعرفوا تلك الأحكام ويطبقوها، ليس بينهم وبين ذلك إلا معرفة هذه الأحكام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المصلحون، هؤلاء الذين قد أفلحوا يعني كتب لهم الفلاح البقاء والظفر في الدنيا والآخرة. وهؤلاء كما أشرنا كما سمعتم الآية قالوا سمعنا وأطعنا. إذا قيل لا حكم الله تعالى كذا قال سمعنا وأطعنا، حكم الله كذا سمعنا وأطعنا، حكم الله كذا سمعنا وأطعنا، يعني لا يتردد في ترك هذا الحكم ولا يكون في صدره حرج منه ولا يجادل في أن يكون هذا الحكم كيف ولماذا وهذه العلل التي كما نسميها العلماء توهم في الانقياد، يعني تجعل القيادة المرء ضعيفا إلى أحكام الله تعالى بل لا يقابلها لا بعلة ولا بشهوة ولا بشبهة، يعني لا يقابل حكم الله تعالى لا بشبهة يرد هذا الحكم ولا بشهوة تمنع تنفيذ هذا الحكم ولا بعلة تهن الامتياز وقد يتعلل في الأحكام وإزاي وهو كل هم أنه هو يترخص في هذه الأحكام أو يتركها أو يتخفف منها. إنما المؤمنون على عكس ذلك مهما كان الحكم ثقيلا على أنفسهم كما قال تعالى إن الله يحكم ما يريد كما سنذكر الآية إن شاء الله تعالى. هذا قول المؤمنين. ولذلك شتل الله تعالى بها المجموعة التالية من الآيات وهي النكير على ترك حكم الله تعالى. أن الله تعالى أنكر على من يترك حكمه أو أن يتهاون في هذا الحكم. يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذه آية تدل على الإنكار عليهم وأن موقفهم سيء وتخيف وأن موقفهم يوشك أن يأخذ بهم إلى الاعتراض على أحكام الله تعالى، وإن اعترضوا عليها اعتراضا لا يسوء لهم فقد دخلوا في دائرة الكفر أو أوشكوا. لذلك قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كائنا من كان أي الذي لا يحكم بما أنزل الله إلا أن يكون لها عذره أو شبهته في ترك الحكم بما أنزل الله تعالى عذرا أو شبهة مقبولة في الشرع. وكذلك من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لا شك أن الخروج عن حكم الله تعالى ظلم، كما قال: فحكم الجاهلية يبغون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكذلك قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يدخلوا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وآخر الآيات قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. من هذه الجملة التالية وعندنا نأتي بعد الكلام على ما يتعلق بالحكم في حق الله تعالى وفي حق الرسول في حق القرآن الكريم. رأينا آيتين تتعلقان بالقرآن الكريم. الأولى قوله تعالى: الإسلام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه الأولى. والثانية: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ماشي كده. طيب عندنا مجموعتان وأخريان من الكلام. الأولى: في الصبر على أحكام الله تعالى. والثانية: الآية الأخيرة هي في القرآن الكريم. كذلك أنزلناه حكما عربيا. بعدها: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. بقية المجموع عندنا مجموعتان كما ذكرنا أخريان. الأولى المتعلقة بأن الله تعالى هو الحكم في اليوم الآخر، والثانية المتعلقة بالصبر على أحكام الله تعالى. الأولى هي المتعلقة باليوم الآخر: الملك يومئذ لله يحكم بينه سبحانه وتعالى. ويقول: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ويقول كذلك المولى: الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، في الآية في سورة البقرة. وقال تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال تعالى: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وكل هذه الآيات مختلفة باختلاف السياق. ما نفتكرش لإخواننا أن هذه الآيات كأنها جزء واحد من آية متكررة، لا، وإنما السياق هو الذي يحكم تفسير هذه الآيات. يعني هذه كل هذه الآيات لها تفسيرها بحسب ما وردت فيه من سياق. كقوله تعالى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وآخرها قوله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آخر هذه المجموعات في هذا الاسم المشرف وهي الصبر على أحكام الله تعالى. قال تعالى في قصة شعيب فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. الناس بتكتب ولا الناس بتتفرج على الآية كل أسبوع؟ وأن قال فرد يرفع أيديهم كده اللي ما بيكتبوش ومستندين على الشيبة. وأنا قلت يعني يستندين على الشيبة وما بيكتبوش وما بيحفظوش ويجيب كل مرة على هذا الحال كأن أسماء الله تعالى وصفاته الحسنى والعليا هذه لا تستحق من البشر الحقير الضعيف الذي يحتاج إلى الله تعالى في كل ذرة من ذراته لا تحتاج منهم أن يتعبوا أنفسهم شيئا لله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وإن لله وإن إليه راجعون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. وكذلك وجه حديثه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وقال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وهذه الآيات الكريمات التي تبين هذه المسألة الأخيرة. نبدأ فنشرح شيئا من الآيات التي أشرنا إليها. لو كفاية كده على أخواننا كفاية كده كفاية ما هو أخواننا مستنيين عشان يهربوا في أخواننا بيهربوا دلوقتي كده عيني عينك ولكن في أي كده أول آية نبدأ فيها وهي المتعلقة بالقرآن الكريم نستفتح بها الكلام ثم بعد ذلك نرى شيئا من الآيات المتعلقة بالله تعالى. الآية الأولى يعني إخواننا فهموا هذه التقسيم لهذه الآيات ومعانيها وتلك المجموعات التي تندرج تحت هذه العناوين التي أشرنا إليها وما يؤدي هذا الفهم إلى معرفة الله تعالى وما يتعلق به نفهمه ولا نفهموش. الإخوان اللي هم بيتفرجوا علي حفظوا هذه المعاني؟ حفظوها؟ أول هذه الآيات ما يتعلق بالقرآن الكريم نأخذ آية واحدة من الآيتين وهي قوله سبحانه وتعالى يراسل وراء معاد الدكتور مع والدته يتفضل يراسل وراء الدكتور مع يتفضل. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. اسمع معي هذا تفسير هذه الآية الكريمة والذي اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ونحن نشير إلى قوله سبحانه وتعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا. نسمع هذه الكلمات أولا وبعد ذلك ننظر في أثاره لهذه الآية. يقول وكذلك أنزلناه حكما عربيا جعل أهم غرض هو التنويه وعلوه شأن القرآن لفظنا معنى. أهم غرض في هذه الكلمات وفي هذا السياق لهذه الآيات الكلمات من سورة الرعد أهم غرض هو التنويه وعلوه شأن القرآن لفظا ومعنى. وفهم هذه الآية لأنها كذلك تتعلق بما نتكلم عليه من إعجاز القرآن الكريم مثل استحضار الجمعة أو لتحضر الجمعة سيزيد هذا الكلام إيمانا بقضية الإعجاز في القرآن الكريم. أهم غرض هو تنويه بعلو شأن القرآن لفظا ومعنى. وأدمج في ذلك يعني وهو يتكلم عن شأن القرآن وينوه بعظمته في لفظه وفي معناه، أدمج فيه أدخل فيه التعريض بالمشركين من العرب، حيث قال هؤلاء حيث قابلوا هذا الكلام بالإعراض والإنكار والعناد والكفر حتى لم يكونوا كبعض أهل الكتاب الذين أشار إليهم في الآيات السابقة. الآيات السابقة يقول إيه؟ حافظ الآيات في الرعد، والذين آتيناهم الكتاب ويفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، وكذلك أنزلناه حكم عربي. فهذه الآية أولا انشقت كما ذكرنا لتنويه شأن القرآن العظيم لفظا ومعنى، وفي نفس الوقت عرضت بالمشركين الأغبياء، هنسمع التعريض دي إزاي الآن، عرضت بهم من رأيهم المأفوك وفكرهم الضال في بعدهم عن البداية بهذا القرآن. في ايه التعريض بيهم؟ قالوا عرضوا بيهم لما ذكرت الايه اهل الكتاب يفرحون بهذا، كيف وهذا القرآن قد انزل بلغتكم وبلسانكم وفيه شرفكم وتعترضون عليه وتعاندونه في حين قد فرح به بعض اهل الكتاب. وهذا هو موضع التعريض. يبقى اللي بيقرا بقى يفهم هذا الكلام، يقول له جه التعريض بالمشركين منين؟ قال له التعريض لأن قيمة المشركين وضلال فهمهم من كونه يقول عن الايه؟ عن بعض أهل الكتاب إنهم يفرحون بما أنزل إليك، فبعض أهل الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، وهذا الكتاب الذي نزل بلسان عربي مبين وفيه شرفهم وفيه ذكرهم وفيه رفعتهم يعترضون عليه وينكرونه، ففيه تعريض بهم لسوء فهمهم وقلة عقلهم وضلالهم وغلوهم في هذا الضلال البعيد. لذلك يقول وفي ذلك تعريض للمشركين حيث قال قبل في أهل الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يعني من الأحزاب من أهل الكتاب أيضا. وكذلك اسمع بقى، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. حكما عربيا الاثنين حال، حكما حال وعربيا حال، عشان واحد بتاع اللغه عمل لي راسه كده عايز يقول لي لا دي صفه، ما هو ده الجاهل اهو، بس دي كده علوم. فاسمع بقى دي بقى جبناها عربيا حال مع ايه الحال اللي بعدها. ايوه هذا حالان من ضمير انزلناه، كذلك انزلناه حكما، يبقى حال عربيا حال. والحكم هنا بمعنى الحكمة، وجعل نفس الحكم حالا بالمبالغة، لذلك يعني أنزلناه حكما، كأنه هو الحكم، كأنه هو الحكمة للمبالغة في كونه أن كله حكمة، كل هذا القرآن من أوله إلى آخره، والمراد أنه ذو حكمة. طب عربيا سميناها حال لبأتان، المفروض تبقى صفة على رأي الإيه؟ بتوع اللغة اللي بيتكلموا دول، ليست صفة لحكما، لأن الحكمة لا توصف بالأمم، ما ينفعش تقول حكمة عربية وحكمة إنجليزية وحكمة فرنسوية، فهمت؟ يبقى هذه المعنى. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، سميناه عربيا يبقى سميناه عربيا بأخرى حال دي، لأن الحال الحكمة ما ينفعش نقول حكمة عربية. لو كانت صفة كانت تبقى الحكمة عربية، ولا لا مفيش حاجة اسمها حكمة عربية حكمة إنجليزية، الحكمة حكمة من حيث هي حكمة. طيب يقول بقى وإنما المراد حكما عربيا، يعني المراد أنزلناه حكمة بلسان عربي، والمقصود أننا أنزلناه حكما بلغة العرب التي أصح اللغات وأجملها وأسهلها، وفي ذلك إعجازه. اللي بيحفظ خطب الإعجاز في القرآن الكريم، وفي ذلك إعجاز هذا القرآن. صح حد هذا فاكر الخطبة الأولانية؟ نقول إعجاز القرآن في إيه؟ آية الأول هي إيه؟ إعجاز في البيان بهذه التلاوة، بيان نفسه بهذه التلاوة، تلاوته دي إعجاز لأنها بيان، وهذا البيان هو ده الإعجاز. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الإيه؟ لما أتى المشركين وأخبرهم أنه رسول من عند الله، قال لهم اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا كلمتين زي دول، هذا دليلي على أني نبي من عند الله تعالى. ثم دول الكلمتين دول صح كده، مجرد هذه التلاوة التي ذكرها النبي له صلى الله عليه وسلم، قال هذا هو دليل تدخل النبوة، ودليل على أن هذا الكلام من عند الله تعالى. هاتوا مثله، هاتوا سورة مثله، كما ذكرت كما ذكرنا في القضية. لذلك قال وكذلك أنزلنا حكما عربيا، هذا سر إعجاز القرآن الكريم. طيب نكمل الكلام. يقول فحصل لهذا الكتاب، ما اسمع بقى المعنى اهو، فحصل لهذا الكتاب كمالان، كمال من جهة معانيه ومقاصده، وهو كونه حكمة، وكمال من جهة ألفاظه، وهو المكنى عنه بكونه عربية، وهو سر إعجاز. حد فكر الإعجاز باللغة القرآن؟ احنا قلنا الإعجاز في اللغة، الإعجاز في الآية، في الكلمة، في السورة، الإعجاز في البيان والرص والبلاغة والفصاحة، والإعجاز في التأليف والنظم بحيث لا ينظم ولم ينظم ولم ينظم على مثله شيء. لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله. وهذا هو التحدي والإعجاز، اتفق أن يأتوا مثله. واضح؟ فحصل له كمالان كما قال، وذلك ما لم يبلغ إليه كتاب قبله. من يذكر الله تعالى عن كتاب قبله أن أي كتاب من قبل قد حصل به الكمالات التي أشار إليها. يقول لأن الحكمة أشرف المعقولات، الحكمة أشرف شيء في العقل، أشرف المعقولات الحكمة. من يؤتى الحكمة فقد أوتي كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فقد أوتي خيرا كثيرا. فيناسب شرفها أن يكون إبلاغها بأشرف لغة وأصلحها للتعبير عن الحكمة. ماشي بيك صح كده؟ الحكمة إيه؟ الحكمة أشرف المعقولات، فيناسب شرفها، يناسب شرف هذه الحكمة التي أشرف المعقولات أن يكون إبلاغها بأشرف لغة وأصلاحها للتعبير. يناسب شرف الحكمة التي أشرف المعقولات أن يبلغها بأشرف اللغة. لذلك قال وكذلك أنزلناه حكما عربيا، فدل على أن اللغة هي أشرف اللغات، وأن المعاني هي أشرف المعاني في هذا القرآن الكريم. لذلك قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما سمعوا ولا سمعوا اخواننا اللي بيكتبوا، ما هو اللي ما بيكتبوش بالحمد لله ناموا من زمان، هو اللي بيكتبوا ناموا رفرين. طيب نستكمل الكلام. ثم في كونه عربية امتنان على العرب منا جميل على العرب المخاطبين به ابتداء أنه بأنه بلغتهم، وبأن في ذلك حسن سمعتهم، عندما أعطى الله تعالى أشرف المعقولات لتكون في أشرف اللغات، فذلك دليل على الامتنان على العرب، لأن أشرف شيء وهو كلام الله تعالى جاء بلغتهم، فكان في ذلك حسن سمعتهم، فكان في ذلك حسن سمعتهم. ماشي كده؟ وفي ذلك تعريض آخر بالكافرين، فإن لم يشكروا هذه النعمة التي أنعم الله تعالى عليهم بها، حيث قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال مالك رضي الله عنه فيه بقاء ذكركم، وفي بعض التفاسير فيه ذكركم يعني فيه شرفكم وعزكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه الذكر الذات العظيم الشرف العظيم الذي تذكرون به. بعد ذلك كله كان المناسب أن يقول ويعين تبعة أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي، ولي يعني نصير، وواق يعني مدافع، ما لك من الله من ولي ولا واق، والجملة مسوقة بهذا القسم ولام المعطاء القسم كما يقول المحاة لمخاطبة المسلمين ولمخاطبة النبي، ها؟ المخاطبة مين؟ ها؟ خطبة المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم اتبع أهواءهم وجاء عشان يتبع أهواءهم صلى الله عليه وسلم، ولا أن هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به المؤمنون كما سنذكر في الآية التالية يعني إذا شرحناها الآن، وهي آية طويلة طويلة طويلة طويلة، ماشي كده؟ والمقصود من هنا ولئن اتبعتم أيها المؤمنين أهواء هؤلاء الكفرة، المقصود تحذير المؤمنين أن يحذروهم. طب إزاي بقى هذه الآية خطاب للمؤمنين وليست للنبي؟ قال له زيها بالضبط، ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك، وله معصوم من الصغائر قبل الكبائر قبل الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. على رأي المفسرين يقول الكلام ديك إياك أعني وأسمع يا جار، هذا سيذكره في الآية التالية التي نذكرها إن شاء الله تعالى. وهذا المعنى مقصود تحذير المسلمين من أن يركنوا إلى تمويهات المشركين بعد أن علموا أن هذا القرآن هو ذكرهم، وأن هذا القرآن فيه حكمتهم وفيه هدايتهم، وأنه نزل بلسانهم، وفيه إعجازهم الذي يبين أنه من عند الله تعالى، وفيه تعريض بالمشركين الذين ردوا ذلك وأنكروه وحاربوه وأعرضوا عن كل ذلك، يحذر المؤمنين أن يتبعوا أهواءهم لئلا يكونوا مثلهم. والتحذير من الرجوع إلى دينهم يحذر المؤمنين مرة أخرى أن يعودوا إلى الشرك أو أن يعودوا إلى الكفر أو أن يرتدوا عن دينهم. وفي هذا كما يقول تهييجا لهم إلى التصلب في عقيدتهم، يعني كأنه يهيجهم ويلهب حماسهم في أن يصلبوا في عقيدتهم وأن يتصلبوا فيها وأن يتشددوا فيها وأن يتحرسوا لها. هذا معنى التهييج في البلاغ. وفيه كذلك ولئن اتبعت أهواءهم، فيه تيئيس للمشركين أو تأييس للمشركين من الطمع في مجيء آية توافق مقترحاتهم. طبعا حاجة بعيدة أو عن أذهان المسلمين بعيدة مش كده أحد من الله. وفيه تيئيس للمشركين أن تأتي آية من آيات الله تعالى توافق مقترحاتهم. معنى كلامه يقول إيه تبعت أهواءهم بعدما جاءت من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. المشركون في هذه السورة الكريمة من قبل كانوا يريدون آيات كما سنذكر في ما يأتي من تفسير الآيات، يريدون آيات تبين صحة النبوة وصدق الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء الرسول، جاء القرآن الكريم، فقال له ما فيش آيات، ما فيش غير هذا القرآن، ولا تتبع أهواءهم في طلب الآيات. ومثل ذلك في قوله حدثاك الآية كده أخواننا العظيم، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، كأنهم يريدون شيئا من ذلك من هذه المقترحات. الله تعالى قال لهم لا ترد على هذه المقترحات، وقل لهم هذا هو القرآن الذي أتى به وليس بعده آية ليؤمنوا بها، إن شاءوا فليؤمنوا وإن شاءوا فليكفروا. وليس النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم على هذه الآيات، بل الحكم فيها لله تعالى، وحكم الله تعالى فيها أن يرد أن يأس في طمعهم من أن يأتوا إلى أن يأتي لهم صلى الله عليه وسلم بآية، بل ما أمره الله تعالى به أن يبلغه كما سنشير إلى الآيات التالية. نكمل. مين العاز يكمل؟ مين العاز يهرب أرض؟ طيب نرجع إلى هذا الكلام في القرآن الكريم، نرجع إلى الآيات المتعلقة بالحكم سبحانه وتعالى. وأولى هذه الآيات قوله تعالى: إن الله يحكم ما يريد. واسمع هذه الآية فيها كلام كمان متعلق بإعجاز القرآن الكريم، كنت نقلته في الإعجاز ولكن أنا لم نذكره في الخطبة. يقول هذه الآية الكريمة: إن الله يحكم ما يريد. جاءت هذه الكلمات بعد قوله تعالى إيه؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. متابعة الآيات القرآنية عشان يفهم أن كيف يحكم الله تعالى ما يريد، يعني إيه إن الله يحكم ما يريد. إخواننا اللي نايمين وراء، أيها النايمون، هو يقول بقى إن الله يحكم ما يريد تعديد لما سبق في قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لماذا قال لهم أوفوا بالعقود؟ أو لماذا قال هو تعديد لأوفوا بالعقود؟ لأن الله يحكم ما يريد، بسم الله تعالى هو يحكم ما يشاء، أن توفوا بالعقود وألا تنكسوا في أيمانكم وأن تفعلوا كذا وكذا وكذا. لماذا قال؟ لأن الله تعالى هو الذي يحكم ما يريد، هو الذي سبحانه وتعالى ما يريد يختمه جل وعلا ويأمر به سبحانه وتعالى. فإن الله يحكم ما يريد تعليل لقوله: أوفوا بالعقود، أي لا يصرفكم عن الإساءة بالعقود. هو المعنى هو بقى المؤمنين وما ينبغي عليهم أن يتفاهموا من كلام الله. الإساءة بالعقود أن يكون فيما شرع الله لكم شيء من ثقل عليكم، لأنكم عقدتم على عدم العصيان وعلى السمع والطاعة لله تعالى. واضح كده؟ واضح كده؟ مش واخد باله؟ أوفوا بالعقود، قلنا إيه؟ تعليل إن الله يحكم ما يريد تعليل لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، أي لا يصرفكم عن الإيفاء بالعقود، أن يكون فيما شرعه الله لكم شيء من ثقل عليكم، لا يصرفكم شيء من ثقل الأحكام الشرعية ألا توفوا بها، بل وفوا بها لأنكم قد عاقدتم على السمع والطاعة وترك العصيان لله تعالى. لذلك قال: والله يحكم ما يريد لا أنتم، هو الذي يحكم ما يريد لا أنتم، ولا يحكم ما تريدون أنتم، لا أنتم تحكمون ولا هو يحكم ما تريدون، بل هو يحكم ما يريد. والمعنى أن الله تعالى أعلم بصالحكم منكم، بصالحكم منكم سبحانه وتعالى. يجي بقى قصة الإعجاز في هذه الآية القرآنية، ذكرها في التحرير والتنوير، لكن أنا لم أنقلها هنا في التفسير، نقلتها في الإعجاز. يقول: وذكر ابن عطية صاحب الوجيه، معطية من المفسرين الكبار، يقول ذكر أن النقاش واحد من علماء اللغة حكى أن أصحاب الكندي الحكيم كما يقال عنه، كندي الفيلسوف الحكيم من حكماء العرب المشهورين، يعني قالوا له، يعني قال له أصحابه: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن، ما تعمل لنا شوية هذا القرآن دوت، اعمل لنا مثل هذا القرآن. قال: نعم، أعمل لكم مثل بعض، أروح كده ألف لكم شوية زي بعض، مثل بعضه. فاحتجب عنهم أياما ثم خرج وقال: والله ما أقدر عليه ولا يطيق هذا أحد، لا أقدر عليه، لا أقدر على أن أعمل لكم مثل بعضه، ولا يطيق هذا أحد من البشر. لماذا؟ اسمع بقية كلامه. يقول: إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، أنا بنتكلم على هذه إن الله يحكم ما يريد، فخرجت سورة المائدة فنظرت، اسمع ذا الكلام الذي حيره فلم يأتي من نفسه ولا أستطيع. يقول: فإذا هو سبحانه وتعالى قد أمر بالوفاء ونهى عن النكر أو النكس بالفعل، النكس بالفعل. وحلل تحليلا عاما ثم استثنى استثناء بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته، كل ذلك في سطرين. ولا يستطيع أن يأتي بهذا إلا في أجلاد. واحد عاوز يعمل كلام زي كده عايز أجلاد، أجلاد يعني أشفار الجلد اللي كان مكتوب عليه في الزمان الماضي. يشوف بقى الكلام بيقول إيه بقى، يقول بقى فإذا هو في السطرين دول بقى أمر بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذا استثناء ثم استثنى بعد الاستثناء غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فبين بهذه السطرين بقى الوفاء وترك والغدر، وبين التحليل العام ثم استثنى ثم استثنى من الاستثناء ثم بين قدرته وحكمه وأنه يحكم ما يريد. كل ذلك في سطرين لا يستطيع أحد أن يأتي بهما في سطرين. بل إذا أراد أن يقول ذلك أن يقوله في أجلاد، يعني في أسفار كثيرة، في مجلدات، مش مجلدات يعني مجلدات، أجلاد جمع جلد، جلد ما يطبع عليه في الزمان الماضي، يعني في سفر، سفر يعني كتاب ضخم يريد أن يكتب هذه المعاني ليفصلها فيها، أتى بها في سطرين. وهذا من إعجاز القرآن الكريم في آياته التي أشرنا في خطبة إلى شيء منها. مستكني الكلام ولا كفاية؟ كفاية كده مش كفاية؟ كفاية عشان اللي عايز يهرب اللي عايز يصلي. وأنا كنت قد جهزت كلاما طويلا لهذه المعاني وكنت أظن أننا سمعت عليه سريعا، فإذا بنا قد وقفنا عند هذا الحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول هذه الآية بالمرة عشان نكون متعلقة بالله تعالى ثم ننتقل إلى كل ذلك متعلق بالله. نحن عندنا الآية وهي قوله والله يحكم لا معقب لحكمه، وقوله سبحانه وتعالى أفغير الله أبتغي حكما في نهاية المطاف، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وهذه آية مليئة بالإعجاز والمعاني المتعلقة بالله تعالى والقرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم. لم أكن أتخيل أن فيها هذه المعاني كثيرة، وإن شاء الله سنشير إليها على الاختصار. نقف عند هذا الحد ولا نذكر هذه الآية؟ نذكر الله يحكم لا معقب لحكمه إلا بكفاية كفاية عشان الصلاة. والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى وهو سريع الحساب. بس عايزين الناس تتابع الآيات القرآنية عشان تاخد بالها العصر ده على إيه، عشان تفهم هذه الآيات. يقول الله يحكم لا معقب لحكمه عصر على جملة أولم يرى. قد ذكر جملة أولم يرى، أولم يرى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم. ده عطفنا إيه؟ والله يحكم على قوله أولم يرى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وهي معناها مؤكدة للمقصود منها. لو لم يروا أن ناس الأرض ننقصها من أطرافها معناها إيه؟ معناها أن هي الإسلام ينتشر فيقل الكفر، وهذا نقصان للأرض من أطرافها، يعني أن الإسلام ينتشر في المدينة ثم في مكة ثم بقية الإيه؟ الأماكن والأراضي، فينتشر الإسلام يقل الكفر، فهذا تشبيه بانتشار الإسلام وقلة الكفر بنقصان الأرض من أطرافها. وحائي وعطف والله يحكم لا معقب لحكم على هذه الآية. وهو الاستدلال. طيب يقول هو الاستدلال على إيه بقى؟ والاستدلال على أن تأخير الوعيد لا يدل على بطلانه، واستدل على ذلك بجملة وإن نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك وإن نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه الآية بالكفار رأوا فيها تأخير العذاب عنهم، فإذا بهم يستهزئون بأن العذاب لم يأتي. جاءت هذه الآية قال والله يحكم لا معقب لحكمه، أن العذاب سيأتيهم سيأتيهم، ولكن سيأتي في الوقت الذي قضى الله تعالى وحكم أن يأتي فيه، وأنه ما قضى الله تبارك وتعالى لا رد له، وأن تأخير هذا الوعيد بالنسبة إليهم لا يدل على بطلان، لأن الله يحكم لا يغير أحد هذا الحكم ولا ينقضه ولا يبطله، خلاص وقع وقع، وأن تأخيره لا يدل على بطلان هذا الوعيد، يعني هذا الإنذار بالتعذيب له. لذلك قال وهو الاستدلال على أن تأخير الوعيد لا يدل على بطلان، فاستدل على ذلك بجملة وإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاء، ثم بجملة أولم يرى، ثم بجملة والله يحكم، كلها وبعدها كده استدلال. وبعد الترتيب هذه الجمل الجميلة أن أي الاستدلال بأن الله يحكم لا معقب الحكم جابها كده الأولى وإما نرينك بعض الذين نعدهم أولم يروا أن نأتي الأرض والله يحكم، كل ذلك ليؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه من أن حكم الله سبحانه وتعالى أن العقاب لا يطله أحد وأنه واقع ولو تأخر. لذلك فجملة لا معقب لحكمه في موضع الحال وهي مقيدة مقصودنا كما يقول الشيخ إذ هي مصب الكلام، إذ ليس الغرض الإعلام بأن الله يحكم، ليس الغرض هنا في هذه الآية بأن الله يحكم، بل إذ لا يكاد يخفى أن الله يحكم، وإنما الغرض التنبيه على أنه لا معقب لحكم. ومصب الكلام في قوله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، وهي مصب الكلام كما يقول، وهي الغرض منها التنبيه على أن الله لا معقب لحكمه. يعني لا معقب لحكمه يعني انتفاء كل ما من شأنه أن يكون معقبا، يعني من شريك أو شفيع أو داع أو راغب أو مستعصم أو مفتدل، يعني يعقب على هذا الحكم فيبطله، لا يوجد شيء من ذلك، والله يحكم لا معقب لحكمه. وهذا معناه أن الله جل وعلا كما أشرنا أفاد في قوله لا معقب لا في جنس التعقيب، ما فيش واحد يقدر يعقب على الله تعالى، وطالما حكم فلا ناقض لهذا الحكم، لا من شريك ولا من شفيع ولا من داع ولا من مهتد ولا من راغب ولا من مستعصم ولا من شيء، طالما أن الله حكم. وهذه التي تبين هذه المعاني في قلوب المؤمنين عندما يسمع المرء هذه الآية ويكون قد نزل به حكم من أحكام الله تعالى، ويجي يقول يعني لو كان يتأخر شوية، يعني لو هو كل حاجة دلوقتي على دماغ الواحد، هو الواحد مستحمل إيه ولا إيه، هو كذا هو كذا، ويتردد في تقبل هذه الأحكام من الله تعالى، تأتي هذه الآية يحكم لا معقب لحكمه، ما فيش معقب ينقض هذا الحكم ولا يرده، لا من شريك ولا من داع ولا من مستعص ولا من مفتد ولا من أي شيء، فحينئذ يصمد قلبه إلى الله تعالى ويرتكن إلى الله جل وعلا أنه لا مغير لهذا الحكم، وأنه هو أفضل الأحكام، وأنه أي هذا الحكم لمصلحته من الله تعالى، وأن غيره من الأحكام لو نزل به لكان فاسدا له وكان مفسدا لحاله أو لماله أو ما تعلق به ذلك الحكم بهذا الشخص. علم حينئذ السكون إلى الله تعالى والركون إلى الله تعالى والرضا، وأن مفاد حكمه سبحانه وتعالى لا معقب له. لذلك يقول هنا وهو سريع الحساب، يقول الأول في كلام في البلاغة هنا يقوله العلماء والله يحكم لا معقب لحكمه، الآية بتقول إيه الأول ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، السياق كان المفروض يجي إيه لو سياق عادي، ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ونحكم لا معقبة لحكمنا الشراء ليه؟ إنما جاء هنا بإظهار إظهار لفظ الجلالة مقام الإضمار. لأنه المفروض يضمر لفظ الجلالة هنا ولكنه أظهر لفظ الجلالة هنا. لما قال هنا وأظهر لفظ الجلالة بعد الإضمار في قوله أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ثم قال والله يحكم قال لتربية إن هذا فهذه أولم يروا أن نات الأرض ننقصها من أطرافها ونحكم لا معقبة لحكمنا. لما كانش هيحس المرء بما هذا أن الحكم الذي لا معقبة له هو الذي يحكمه الله تعالى. لذلك أظهر هنا في مقام الإضمار قال والله لتربية إن هذا في الناس وأن الحكم الواقع من الله وأن الحكم الذي لا معقب له هو من الله جل وعلا يربي عنده المهابة في قلبه لله تعالى والخشية له والإجلاء والتعظيم لهذا الحكم الذي نزل به وأن يستيقن أنه من المولى جل وعلا. لذلك يقول لتربية المهابة وللتذكير بما يحتوي عليه الاسم العظيم من معنى الإلهية والوحدانية المقتضية عدم المنازعة. فلما قال والله يحكم هنا دل على أنه لما ذكره بذلك بين ما يحتوي عليه هذا الاسم من الإلهيات والوحدانية التي لا ينازع معها أحد التي تقتضي عدم المنازعة. لذلك قال والله يحكم حتى يميز للإنسان أن الوحدانية والإلهية لا منازع معها. لذلك قال يحكم لا معقب لحكم وهذا ما كان يفيده قوله أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ونحكم لا معقب لحكمنا. لا لما قال والله يحكم ليغذي المهابة في قلوب المؤمنين والتذكير والتعظيم لله وليبين أن الوحدانية والإلهية التي هي علم على التي يكون الاسم علما عليها وهو لفظ الجلالة يدل على اقتضاء عدم المنازع تقتضي أن لا يكون هناك منازع كذلك ولتتنزل هذه اللفظة والله يحكم لا معقب لحكمه منزلة الحكمة والمثل وأن تستقل الجملة بنفسها أن يقول المرء الله يحكم لا معقب لحكمه تصير مثلا وحكمة نرددها في أي قول في أي فعل في أي حكم ينزل به الله يحكم لا معقب لحكمه الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.